لنا بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبيض مشربا بالحمرة. كان أبيض مشربا بالحمرة. ويضرب شعره ما بين منكبيه. نعم. وعظيم اللحية طبعا. طيب كيف كانت عيناه؟ كان ضيق العينين أي كان واسع العينين؟ واسع العينين. واسع العينين. كيف كان أنفه؟ واقف طبعا. معتدل الأنف؟ نعم. نعم. كيف كان رأسه؟ عظيم الهام طبعا. كبير الرأس. كيف كان فمه؟ قليل طبعا. لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الفم. كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الفم. كيف كان طوله؟ لا طويل ولا قصير. لا طويلا ولا قصيرا. نعم.